أحسن الله إليكم. سائل يقول: نرجو فضيلة الشيخ بيان تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، وهل العمل داخل في الإيمان؟ أستغرب والله هذا السؤال، والله أستغرب جدا. هل تظنون أننا أخرج العمل من الإيمان؟ قبح الله الكذابين الأفاكين، والله يكذبون علينا ويفترون، والله ما هم من السنة في شيء هؤلاء الذين يكذبون علينا، وإنهم من أهل الضلال والأهواء، وإنهم والله محاربون لمنهج السلف. بارك الله فيكم. الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، دل على ذلك كتاب الله والسنة رسوله، وهذا الضابط وهذا التعريف لأهل السنة شوك في نحول المرجئة والخوارج، قوامه نصوص لا تحصى من كتاب الله ومن سنة رسول عليه الصلاة والسلام. فهذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله ومضى عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام إلى يومنا هذا، ونحن نشأنا عليه وندعو إليه ونذب عنه ونحارب من يخالفه، ولو ادعى ما ادعى. الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويكفيكم المؤلفات الكثيرة التي ألفت ألفت للرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة بأصنافها، ومن تلك الكتابات ما دونه الإمام البخاري رحمه الله في أول كتابه الصحيح كتاب الإيمان، وجاء بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن العمل من الإيمان كله رد على المرجئة، ونحن تربينا على هذا ونحارب الإرجاء كما نحارب سائر الضلالات، فيأتي قوم جهلاء ضلال أعداء للسنة يقولون إنا مرجئة، قاتلهم الله. هم عندي أخص من الخوارج والروافض، شاءوا أبوا، لأنهم أكذب من الروافض على أهل السنة، وأكثر حقدا على أهل السنة، وأكثر كذبا وافتراء على أهل السنة، ومع ذلك هم لابسون لباس السنة كذبا وزورا، وليسوا من السنة بشيء، ولو كان عندهم من السنة شيء ما حاربوا هذه السنة وفتحوا عليهم المواقع. حاربونهم لا يقلوا من الكذب والافتراءات، وقد بينا والله أكاذيبهم، فهم ينطلقون من الكذب ويدورون في دوامة الكذب ولا يخرجون منها، وقد حصدناهم حصدا بالأدلة والبراهين، وبينا أكاذيبهم ورأسهم الحداد الكذاب، وبينت أنه كذب في جزء من كتاب له 120 كذبة، وتشبث الحدادية الضالة به، وجاء باشميل الأفاك الكذاب، وبينت كذبه وضلاله في إزاق باطل باشميل عليكم بهذا الكتاب، فإن هذا عدو لدود للسنة. وجاء فارح حربي واحتضنوه واحتضنه، وكان الأكاذيب والافتراءات يقول إننا مرجئة، بل من ولاة المرجئة وأخص من المرجئة، هم أخص والله، والله المرجئة أحسن منهم على ضلالهم، أحسن من هؤلاء الكذابين. الكذب أخبث من البدع يا أخوان، والكذاب أخبث من أهل السنة من المبتدع. المبتدع يروى عنهم، روى عن الأدبية، روى عن المرجئة، روى عن غيره من أصناف أهل البدع، ما لم تكن بدعة كفرية، ما لم يكن كذابا، لو كان ينتمي إلى السنة كذاب أحب من أهل البدع، ومن هنا عقد. بارك الله فيكم. ابن عدي في كتابه الكامل حوالي 29 بابا للكذابين، وبابا واحدا أهل البدع، وقبل أهل السنة رواية أهل البدع الصادقين غير الدعاة، غير الدعاة، وهؤلاء نعتبرهم من الدعاة إلى البدع، جاءوا بأصول يرفضها الإسلام وترفضها السنة وتحارب منهج السلف، وطعنوا في أئمة الإسلام. الحداد بدأ بابن تيمية، والله بدأ بابن تيمية، وثنى بابن أبي العز وابن القيم، واستمر هكذا. لا يتولى أحد من أهل السنة أحدا إلا وطعنوا فيه، وطعنوا في علماء السنة المعاصرين. إذا طعنوا في الشيخ أحمد النجمي وزيد في الجنوب، من ينهب بالسنة؟ وطعنوا في علماء مكة والمدينة، من يقوم بالسنة؟ ها دول حرب على السنة ولا إيه بشكلهم؟ طعنوا في كل سلفي لا يوافق الحدادية، كلهم طعنوا فيهم وشوهوهم وشوهوا أصولهم، وجاءوا بأصول فاسدة مناهضة لمنهج السلف، فهم امتداد للإخوان المسلمين ويخدمون أهل البدع جميعا. بارك الله فيكم. وإسقاء السنة هدف له. كيف يا أخي ما تترك سلف؟ 5-6 في مكة و10 في المدينة وفي الدنيا كلها، ما تركوا السلفية لا في مكة ولا في المدينة ولا في الطائف ولا في جدة ولا في كل واحد يقدم خيرا ويذب عن السنة طحنوه. هؤلاء أهل السنة كذب كذب، يحكمون عليهم بالكذب، يفتروا عليه الفداء الكذب، ومنها رمي. نحن الآن مرجئة عند هؤلاء الأفاكين، ووالله لا يحاربون الإرجاء والكذابين ولا يصدقون في شيء أبدا، إنما سلوا الإرجاء سلاحا على أهل السنة، لأنهم بارك الله فيك بيّنوا ضلالهم وضلال سادتهم وأسلافهم، فسلوا سيف الإرجاء وسيف الكذب وسيف الفجور على أهل السنة، فاحذروهم. ومن انخدع فيهم فليتق الله في نفسه، فوالله لقد وضح أمره لك، لا عذر لكم ولا شبهة لكم أبدا. كذابون كذابون كذابون، كل يوم يفضحهم الله بالكذب، والله الكفار يحجلون من الكذب وهؤلاء لا يحجلون منه، وكلما بينت كذب زعمائهم وخيالاتهم كلما ازدادوا تشبثا بهم وبأصولهم أباطيلهم. أين العقول؟ أين الدين؟ أين الخلق؟ فافهموا هؤلاء وحذروهم وحذروا الناس من ضلالهم وخبثهم وشرهم، وفقكم الله. فنحن دين الله بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل العقائد والأحكام والحلال والحرام والصغيرة والكبيرة، وشعب الإسلام والإيمان كل أمان ندعو إليها ونموت دونها. كيف نخرج مرجئة ونحن نحارب على العمل؟ نحارب مرجئة ونحارب غيره، والذي قصر في العمل نحاربه ويدعو إلى الحرب، كيف نكون مرجئة؟ قاتلهم الله.